متلازمين ما في احد ما في خلة، ولا متقاربين كفرق ما بين هذه وتلك، يعني من علامات الساعة. والعلامات تكون قريبة تكون بعيدة او تكون متقدمة تكون متأخرة الى غير ذلك. وهكذا يبين صلى الله عليه وسلم ان من اسمائه التي اختص بها نعم وانا العاقب، يعني عاقب الانبياء باخرهم، وهو خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. وكل ما سمعت من اسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مشتقة من صفة من صفاته، بشرط ان تكون تلك الصفة صفة كمال. ولذا ينبه العلماء هناك الحديث، مثلي ومثل الانبياء قبلي كرجل او كملك بنى قصر وبقي فيه موضع لبنة، فانا تلك اللبنة، اللبنة اللي اكملت ايش البناء، فهل تقول من اسمائه لبنة؟ ها تقول من اسماء رسوله لبنة؟ لا. لماذا؟ لان اللبنة قطعة طوب، والرسول ذكر هذا على سبيل المثال ليتضح انه اكمل بناء الرسالة، ودينه اكمل دعوة الرسل جميعا، فلا تقول هو اسمه لبنة، لا. لكن ما عدا ذلك صاحب اللواء صاحب السواك صاحب كذا صاحب الشفاعة صاحب الوسيلة صاحب المقام المحمود، كل هذه صفات حق وصفات كمال تثبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله تعالى التوفيق، والله نسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعلنا وإياكم ممن يحشر تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، وأن يوردنا حوضا وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يرزقنا وإياكم جميعا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. وبالله